فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع صور على شكل مجسمات من الحيوانات وغيرها للزينة داخل البيوت؟ لا يجوز هذا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة المجسمة أشد من الصورة التي هي رسم بالقلم أو التقاط بالآلة الفوتوغرافية، المجسم أشد. نعم.